أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم قال لأبيه وقومه ما تعبدون ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو قال أفرأيتم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي يميتني ثم يحييني قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم عدوا إلا رب العالمين الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو وألحقني بالصالحين

لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وآمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين

وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا أخذ الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ السيد منصور الملاح القارئ بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي المقيم بمركز مدينة أجا. إخوة الإيمان والإسلام وفي الختام نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد نجاح خلف القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا.